يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء. ثم قام أصحابه رضي الله عنهم بأداء الواجب من بعده بالتحذير من البدع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أخرجه الطبراني بسند صحيح. وقال أيضا: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. أخرجه الحاكم بسند صحيح. كذلك اشتد نكير أئمة الهدى على من أحدث في دين الله وابتدع ما لم يأذن به الله، حتى جعل الإمام أحمد رحمه الله التحذير من البدع أفضل من صيام وصلاة النفل، بل وأفضل من الاعتكاف. وكان يقول رحمه الله: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن تحذير الأمة من البدع والقائلين بها واجب واجب باتفاق المسلمين. وكان يقول: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ولن يكون إلى يوم القيامة. فما أحسن هذا الكلام وما أحوجنا إلى معرفته وفهمه. فالحديث عن البدع والتحذير من خطرها واجب شرعي، لأن البدع باب عظيم لإماتة السنن. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. أخرجه الطبراني بسند صحيح. عباد الله، إن علينا أن نقف صفاً واحداً إزاء البدع والمحدثات، وأن نسير على النهج الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منها حيث انتشرت البدع في أمتنا، وفي غالبها تقليد لأهل الكفر الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تقليدهم فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فاحتفل النصارى بعيد ميلاد عيسى عليه السلام، وهو تاريخ مزعوم وليس بصحيح. فأحدث بعض أهل الإسلام عيدا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا بدعة الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. واحتفل النصارى بعيد رأس السنة الميلادية، فقلدهم وحاكاهم بعض رجال الإسلام، فاحتفلوا برأس السنة الهجرية، حتى أصبحت تعطل الأعمال في بعض البلاد الإسلامية في اليوم السابق له واليوم اللاحق له، مع أن أول من احتفل برأس السنة الهجرية هم من أحدثوا. اسمعوا يا عباد الله، أول من احتفل برأس السنة الهجرية هم من أحدثوا. المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطب والآثار بأن للخلفاء الفاطميين أي العبيديين اعتناء بليلة أول المحرم في كل عام لأنها أول ليالي السنة. وها نحن عباد الله الآن نجد من يزرعون في الناس بدعا ما أنزل الله بها من سلطان في بداية ونهاية كل عام، فيحيون بدعا ويميتون سننا. فنجد مثلا من يرسل للناس في هذه الأيام عبر الهاتف وشبكات التواصل الاجتماعي رسائل يقول فيها: هذا آخر يوم في العام فلا تفرطوا فيه بالدعاء، فاختموا عامكم بخير. ولست أدري من الذي فرق بين آخر وأول يوم في العام وميزهما عن باقي الأيام، هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة، أم عقولهم وأهواؤهم؟ وكأن المرسل يقول لنا: استقيموا في آخر يوم في العام وأول يوم في العام ولا يضركم أن تفرطوا في بقيته. وما علم هؤلاء المرسلون أن الخاتمة هي خاتمة العمر وليست خاتمة السنة، وخاتمة العمر ليس لها وقت محدد، فعلينا أن نكون حذرين من الموت في كل يوم وليلة، بل وفي كل ساعة ولحظة، وليس في آخر وأول يوم في السماء. وتأتي رسالة أخرى فتقول: لا تفوتكم صلاة الفجر جماعة في آخر يوم في السماء. ولست أدري والله لماذا لم يحثونا على أن نفرط في صلاة الفجر طوال العام، وكأن التفريط في صلاة الفجر جماعة في بقية العام عندهم أمر لا خضر فيه ولا وزر عليه. أم ماذا يقصدون؟ فمن الذي جعل الصلاة مع الجماعة في فجر آخر يوم في العام أو أول يوم فيه أفضل من غيرها من الصلوات؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، أم هو ما استحسنته عقول هؤلاء فلا سمع لهم ولا طاعة؟ وصدق الله القائل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فما جاء ربي حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا أثر عن صحابي ميزت فيه صلاة آخر فجر أو أول فجر في العام عن غيرها. فهذا التمييز استحسنه المحدثون المبتدعون في دين الله، وما ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عن غيرها إلا صلاة فجر يوم الجمعة في جماعة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره بسند صحيح. فلا نتعدى ذلك عباد الله. ومن البدع التي انتشرت في نهاية العام وبداية العام الجديد رسائل تحث على صيام آخر أو أول أيام العام، فتقول بعض رسائل الجوال: لا يفوتنك صيام آخر يوم في السنة حتى تختم عامك بخير. وإنما الأعمال بالخواتم، هكذا يقول. وأخرى تقول: لا يفوتنكم صيام أول يوم في العام حتى تبدأ عامكم بخير. فمن الذي جعل للصيام آخر أو أول يوم في العام فضيلة عن غيره؟ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا له وطاعة، أم هو ما أحدثته عقول الجهال فلا سمع لهم ولا طاعة؟ بل السنة أن نكثر من الصيام في شهر الله المحرم، لأنه أفضل الصيام عند الله بعد صيام رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان الشهر الذي تدعونه المحرم. أخرجه النسائي والحديث صحيح. فمن نوى صيام أول يوم من شهر الله المحرم بنية أنه أول يوم في السنة فقد صامه بنية ما أنزل الله بها من سلطان. ومن نوى صيامه لأنه يوم من أيام شهر الله المحرم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة وابتعد عن البدعة. عباد الله، لا تستهينوا بمثل هذه الأمور ولا تقللوا من خطرها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فوالله ثم والله ما أصعب نزع البدعة إذا أشربتها القلوب واستحسنتها الأهواء والعقول، فقتلها في مهدها أسهل قبل انتشارها واستبحارها. وقال الله: وإياكم شر البدع، وهدانا للسنن وجعلنا نقتدي بخير البشر. صلوات ربي وسلامه عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فبعد أيام قرائب إن شاء الله تعالى سيحل علينا شهر محرم، وهو شهر عظيم من أفضل الأشهر التي يستحب للمسلم صومها. فليس شهر في السنة بعد رمضان أعظم عند الله من شهر الله المحرم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله. شهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند مليكه مخزون. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه لصيام ما يستطيع صومه من أيام هذا الشهر المحرم، وليخص بالصيام فيه يومي التاسع والعاشر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء: يكفر السنة الماضية. أخرجه مسلم. فأي فضيلة أعظم من تلك الفضيلة؟ والصوم جنة، والصوم في هذه الأيام غنيمة باردة، خاصة مع قصر النهار، فلا أقل من صيام يوم عاشوراء ويوم قبله. من يرد ملك الجنان، من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني أي الكسل، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. فاحرصوا على صيام ما تستطيعون، وحثوا أهليكم على ذلك، ورغبوهم في فضل الصيام في هذا الشهر المحرم. وفق الله العاملين لما يحب الله ويرضى. اللهم إنا نسألك أن تقينا والمسلمين جميعا البدع كلها، وأن تهدينا لسنن خير البشر فنقتدي به صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.